هذه أسئلة شرح المرشد المعين على دار العلوم الدين التي انهيناها. بعد ذلك سأعطيكم عنواني البريدي حتى ترسلوا لي الأجوبة. السؤال الأول: من هو الإمام ابن عاشر رحمه الله؟ السؤال الثاني: ما الفرق بين توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات؟ السؤال الثالث: اذكروا قاعدة أهل السنة الشاملة في الأسماء والصفات. السؤال الرابع: عرف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. السؤال الخامس: شخص توضأ من ماء النهر وإذا به معكر اللون من الطين، هل وضوءه صحيح؟ السادس: توضأ وصلى ثم تذكر أنه نسي مسح رأسه، ماذا يفعل؟ عندما تذكر. امرأة مست، يعني السؤال السابع، يعني امرأة مست ذكر ولدها وهي تغسل له، يعني طفلها، يعني هل ينتقل وضوءها؟ رجل اغتسل صباحا وخرج لعمله ثم اكتشف أنه على جنابه، ماذا يفعل ولماذا؟ بمعنى هل يعيد الصلاة أم لا؟ هل يعيد الغسل أم لا؟ ماذا يفعل ولماذا مع التأليم؟ تسعة: تيمم بضربة واحدة ومسح وجهه وكفيه فقط، هل تيممه صحيح ولماذا؟ عشرة: نسي أن عنده ماء فتيمم وبعد الصلاة تذكر الماء، ماذا يفعل؟ 11: صلى صلاة الظهر وفي الركعة الرابعة تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، ماذا يفعل؟ صلى خلف الإمام في الجهرية ولم يقرأ الفاتحة، هل صلاته صحيحة أم لا؟ 13: صلى على سجادة فيها نجاسة، هل صلاته صحيحة؟ 14: صلت ونصف رأسها عار بسروال جينز، هل صلاتها صحيحة؟ إمام صلى الجمعة وهو مسافر بأحد عشر مأموما، هل هذه الصلاة صحيحة ولماذا؟ بدوي أما بالناس في المسجد، هل صلاته صحيحة؟ 14: ما هي الأموال التي فيها الزكاة؟ رجل عرض أرضا للبيع ولم تباع إلا بعد 10 سنين، ما هي زكاتها؟ طيب 19: استيقظ بعد الفجر فقيل له هذا اليوم من رمضان، ماذا يفعل؟ رجل اعتاد أن يأتيه الصداع فأصبح مفطرا في رمضان ولم يأتيه الصداع، ماذا عليه؟ 21: اذكر أركان الحج. 22: شخص تأذى من لباس الإحرام فلبس ثيابه المعتادة، ما حكمه؟ 23: شخص انتقض وضوءه في آخر طوافه، ماذا عليه ولماذا؟ رتب هذه الأفعال، هذه طواف الإفاضة، رمي الجمرات، مبيت المزدلف، الصلاة في مسجد نمرة، طواف قدوم، حلق الشعر، حلق وصلى الله على سيدنا محمد. طبعا هذا عنواني، انظروا هذا عنواني، اكتبه لكم الآن.